أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سوته وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع مدرسة سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واطلع عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر في آية الإشهاد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذا النبأ. نبأ ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على الناس، ويعني هذا نموذج من السقوط، نموذج انسلاخ بعد الطاعة. النموذج في سورة الأعراف بدأ بنموذج إبليس وقد استكبر وانسلخ بعد الطاعة، لكن كان إبليس انسلخ بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعدما رفع مع الملائكة انسلخ لأنه استكبر بجنسه، قال أنا خير منه. وهذا نموذج آخر، نموذج انسلاخ بعد الطاعة، وهو رجل من علماء بني إسرائيل استكبر بعلمه، يعني انه الشرع في امتحانات دايما، فالانسان او اي مخلوق مكلف بامر الله سبحانه وتعالى سواء الانس او الجن، هو تأتي عليه الايات فيتبع الايات، وبعدين في لحظة من اللحظات بتلاقي الاية تيجي عكس هواك، فانت ده امتحان. ذلك كان الشيخ الاسلام التيمية بيقول ان النفاق يطرأ، وده يعني ذكر في هنا في احد الاقوال من هذا، لمن هذا المثل؟ قيل انه لمن نافق، يقولوا هو المنافق ده كان منافق طول عمره، يعني هو بدا دينه منافق، يعني احنا متخيلين ان هو منافق يعني راجل هو اظهر الاسلام وابطن الكفر، وبعض الناس متخيلين المنافق ده جاسوس يعني، ولا شك ان ده ان الجاسوس حاجة والمنافق حاجة تانية خالص، ان المنافق الذي اظهر الايمان وابطن الكفر ده يعني ده الصورة المحضة للنفاق، لكن النفاق شعب، والنفاق يطرأ، يعني يطرأ يعني الانسان ممكن يكون صالح، كان رجلا صالحا قبل ذلك ثم نافق، يعني ثم نافق يعني اتته الايات فهو لم يستطع ان يميل مع الايات، لم يستطع أن يتتبع الآيات، لم يستطع أن يوطئ نفسه ويوطئ نفسه على اتباع الآيات، يعني نفسه كانت عنده أكبر من الآيات. فهنا سورة الأعراف تتكلم على نموذج أن رجل، السورة بدأت اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم، وأن رجل لا يتبع ما أنزل عليه. لماذا؟ إبليس قال له أنا خير منه، أنا مش هتبع لأن أنا أحسن، وهذا اتبع رفض أن يتبع لأنه أعطي آيات، أعطي علم، فهذا استكبر بجنسه وهذا استكبر بعلمه. إبليس أمر بالسجود وبلعام أمر باتباع الوحي. انتقلت الآيات من اتباع الآباء، أنه أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أنه هو أن الآيات بتتكلم عن من اتبع أو من احتج بالآباء على الاتباع أو على الكفر، إلى من اتبع هواه فانسلخ منها. وهنا الشيطان بيسلم، يقول لك بص انا كده ايه، انا كده يعني انا كده تلميذ، اتبعه الشيطان. ده نموذج من نماذج البشرية، نموذج يعني من اخوف نماذج القرآن، اكتر حاجة تخوف انه الثبات عزيز، انه رجل ربنا سبحانه وتعالى اثبت انه من الذين اتاهم الله الايات. وأقول لكم على أقوال العلماء في الآيات: واتلوا عليهم، قيل واتلوا عليهم يعني واتلوا على المشركين، ابن عاشور في التحية والتنوير يعني ذكر قصة أن التلاوة دائما هو تتبع كلمة واتلوا عليهم في القرآن، فبيقول ان لفظ التلاوة في القرآن هذا دائما يتلى على المشركين. يعني ربنا بيقول للنبي عليه السلام اتلوا على المشركين، يعني عظ هؤلاء، قال واتلوا عليهم، يقصد بها وعظ المشركين بصاحب القصة. وذلك هذا مثل كما قال تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، نتلو عليك نبأ موسى وفرعون بالحق. والنبأ هو الخبر العظيم الذي ينبغي أن ينشر، يعني في خبر ممكن أنا وأنت نعرفه بس ده ما اسموش نبأ. لما الخبر يبقى العالم كله لازم يعرفه اسمه نبأ. فهنا وفي عندنا سورة اسمها سورة النبأ، وفي الأنباء إن هذه أنباء. فربنا سبحانه وتعالى ما يذكر نبأ يعني ده خبر ينبغي أن يعمم، يعني ده منشور يعمم على كل الناس، كل الناس محتاجة تفهم هذا النموذج وهذا الايه هذا النمط من البشر حتى نعتبر ونخاف من أن نسقط أو أن نكون مثل هذا النموذج. قال وشأن القصص المفتتحة واتلوا عليهم أن يوصل منها بعض المشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. وفضمير عليهم راجع إلى المشركين الذين وجهت إليهم العبر والمواعظ من أول هذه السورة، وقصت عليهم قصص الأمم مع رسلهم على أن توجيه ضمائر الغيبة إليهم أسلوب متبع في مواقع كثيرة في القرآن الكريم. وليه قال واتلوا؟ بيقول ومناسبة فعل التلاوة أنهم كانوا قوم تغلب عليهم الأمية، يعني اتلوا يعني اقرأ عليهم. طيب هما أصلا ناس أميين يعني مش بيقرأوا أصلا، فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغهم تبليغ تعليم، يعني يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، فحتى يساووا به أهل الكتاب. هو احنا أهل الكتاب؟ يعني احنا يطلق علينا أهل الكتاب ولا احنا مش أهل الكتاب؟ فاحنا أهل الكتاب. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ونفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإحنا أهل الكتاب كذلك. فكأنه أراد أن يساويهم بأهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يستكبرون على الأمة العربية بأنهم أهل الكتاب وأهل العلم، والأمة العربية أمة أمية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع من شأن هذه الأمة بهذا الكتاب. لذلك قال واتلوا عليهم. يقول وأعقب ما يفيد التوحيد أو يفيد أن التوحيد جعل في الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى نفي الشرك في مبدأ من أمر بالطاعة ثم عرضت عليه وساوس الشيطان ثم انسلخ من الطاعة. إنه بعد ما ذكر سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذكر إيه واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا. في واحد احتج قال والله انا بقيت كافر لان العيله كلها كده، والتاني هو مبقاش كافر عشان العيله كانت كلها كده ولا جده كان كده ولا ان احنا المجتمع كان كده ولا ان احنا نشأنا في هذا، وهذا مردود يقينا يعني، انما هو اجتهد واتبع هواه. يعني هو عنده الايات، وده يعني مثال فعلا مخيف ان واحد يكون معاه ايات القران او ايات الدين، هو ما كانش بقى هنا القران، عنده آيات بها يعرف الله، مش بس فطرة، ده هو أوتي آيات، لكنه هو لم يريد أن يتبع. وإذا لم يتبع الإنسان الوحي فإنه يضل يقينا. يعني هل العلم كافي للهداية؟ يعني هل طريق العلم هو طريق الهداية؟ لا، العلم مش طريق الهداية. العلم أبدا في القرآن يعني حفظ المعلومات ليس طريق الهداية. من فهم أن العلم هو طريق الهداية مخطئ. أن العلم يحتاج إلى عمل. العلم المحمود في الشرع، العلماء في الشرع ليس من عندهم كثرة معلومات، وإلا فالشيطان عنده معلومات كثيرة جدا مع تاريخ العالم، إنما العلم المحمود في الشرع هو العلم الذي يصحبه العمل. لذلك إحنا الإيمان قول وعمل، ولا يحصل الإيمان إلا بعمل، ولا يحصل العلم بالوحي إلا بالعمل. يعني أنت كل ما هتعمل كل ما ربنا يعلمك، وكل ما هتعمل بهذا العلم الجديد كل ما ربنا يعلمك أكثر. في ناس متخيلة أن أنا لما هقرأ الكتاب واثنين وثلاثة وأربعة أنا كده حصلت الهداية. هذا لن يحصل الهداية ولو بقى يقرأ من أول عمره إلى آخر عمره، لأنه الموضوع مش معلومات مجردة. قال تعالى عن فرعون الذي استكبر ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو ما كانش عارف، استيقنتها أنفسهم. ده واحد عارف، وعارف عنده يقين. أهل الكتاب يعرفون الدين، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. وأنت ممكن تلخبط في ولادك، يعني ممكن لو أنت طالع مثلا رايح تجيب العيال من المدرسة ممكن ما تعرفش ابنك. عارفين الحق تماما، لكن هو القضية ما كانتش انه معرفة، القضية كانت قضية انه لابد ان اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قضية استسلام للاوامر، ليس فقط ان انا عارف. والله تصدق انا فعلا عارف ان ده حق، انت معاك حق في الكلام، معاك حق في الكلام. وهذا لا ينفع الانسان، انه قال اعلم ان خير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب اسلم، قال بل على ملة عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه بيقول انا عارف ان مفيش حد مطلقا مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دين زي دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هو في الاخر رفض ايه؟ رفض الاستسلام لاوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك الايات بتتكلم على مسألة الاتباع، وهذه نقطة مهمة. هناك من اتبع الملأ، هناك من اتبع القوي، هناك من اتبع هواه، هناك من اتبع اهواء الناس، هناك من اتبع الدنيا. وهنا نموذج من الاتباع، الانسان رفض اتباع الوحي ربنا سبحانه وتعالى. هناك من اتبع الشهوات ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كله مذكور في ايات الاعراف. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد منك انك انت تتبع اي من هذه الاشياء، انما اراد ان تتبع الوحي. يعني تتبع الوحي يعني تتبعه بخطواته، يعني هو بيقول حاجه وانت وراه بالعمل. قيل من هذا الذي آتاه الله الآيات؟ أوتي آيات، واحد عنده آيات، عنده علم. طب هل نفعه هذا العلم؟ لا، ما نفعوش. ليه؟ كانت المشكلة في العلم ولا ما كانتش مشكلة في كان مشكلة في الاتباع. لذلك يقولوا كانوا قديما قبل أن يتعلم الرجل كانوا عندهم خطوات لتعليم، يعني قبل التعليم تمهيدات للتعليم. يعني كانوا يقول لك يصون العلم على ان ياخدها اي احد، يعني مش اي حد يتعلم. ليه؟ يقول لك هو لازم المكنه تشتغل، لازم يتعلم هو المعلومه اللي دي اللي هياخدها دي هيعمل بها ايه، والا فعلم على قلب لا يخشى الله علم يطغيه. يعني لو انت لم تتعلم الخشيه او لم تتعلم العمل، هتستفاد ايه بانك انت حافظ كتب؟ هتستفاد انك انت بتعرف تكر وتسمع؟ هذا لن يفيد. لذلك كان يقول لك مثلا الامام الاعمش كان بيسيب الكلاب على طلبه العلم، فانت تستغرب سايب الكلاب طلبه العلم ليه؟ يعني واحد جاي يتعلم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول لك هو كان بيختبرهم. طبعا كان الناس لها درجات في البلاءات، يعني عارف، وابتلوا اليتامى، يعني كان ايه، في امتحانات في الشرع هو بيمتحنه عشان يعرف هو ده جد ولا مش جد، هو محتاج، هو ده يريد ان يتعلم ولا لا يريد ان يتعلم، وده جد ولا مش جد. كان يقول له، يجي يقول له، يقول له اتعلم، يقول له روح احفظ القران، يقول له عايز، يقول له بس احفظه وما تعالى تاني، ويشوف ويختبره ويعيد. ليه كان بيعمل ده؟ لان هو يريد ان هو يصون العلم، لان هذا العلم حقيقة هو ميراث النبوة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا ضرب مثل لرجل من اهل العلم، واهل العلم ده مين اللي شهد له انه من اهل العلم؟ انا؟ لا، الله سبحانه وتعالى. قال آتيناه آياتنا، اختلف في من هو هذا الرجل، قال على ثلاثة اقوال. يعني الماوردي قال ثلاث أقوال، وغيره ابن الجوزي ذكر أكثر من هذا. يعني هقول لكم على اللي اتقال الاثنين. يعني الأول وده الأشهر وده الموجود في كثير من كتب التفسير، يعني أنه بلعام بن عبد الله، وده بلعام بن بعوضة، رجل من بني إسرائيل، عالم من علماء بني إسرائيل. وده ذكر الطبري، ذكر غير واحد من أهل العلم يعني في التفسير أنه هو بلعام بن بعوضة. قيل أنه بلعام ابن عوضة او بعوراء، يعني في خلاف في اللفظ بتاع الرجل او اسمه ايه، مش مهم، بلعام بن عوراء. واختلفوا فيه، فقيل كان في اليمن، وقيل كان من الكنعانيين، وقيل من بني صال ابن لوط، قاله ابن عباس وابن مسعود. والثاني انه اميه بن ابي الصلت. اميه بن ابي الصلت ده رجل من ثقيف، والرجل ده كان على الحنيفيه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل شاعر، وكان له أشعار في عظمة الله، وأشعار في تعظيم أوامر الله، واشعار عن الانبياء السابقين. يعني الراجل كان وكان يأبى ان يسجد للاصنام، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابت نفسه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال انا والله انا عارف ان في ربنا وعارف ان في اله ومؤمن بالانبياء، بس انا مش حاسس ان محمد هو ايه، هو النبي. وكان شعره حلو، يعني كان بيتكلم عن الله، لما تسمع الشعر تحس ان فيه تعظيم لله وتسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى. حتى انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسلم شعره وكفر قلبه، يعني ايه، او كاد اميه ان يسلم بشعره. يعني كان الرجل له معاني جزيلة وألفاظ قوية في معاملة في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لما أمر أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم رفض، فقيل أنه نزلت الآيات في أمية بن أبي الصلت، وقيل أنه نزلت الآيات في من أسلم من اليهود والنصارى ثم نافق. دي نقطة مهمة، هذا قول عكرمة. هو جماعة في منافقين في اليهود والنصارى؟ يعني احنا عندنا في منافقين احنا عارفين يعني، لكن هل في الامم السابقة، هل الملاحدة او اليهود او النصارى او غيرهم من الامم، هل عندهم منافقين؟ يقينا، بل ان يعني منافقين اهل الاسلام هم افضل المنافقين، او يعني اقلهم سوءا. يعني لو انت بتتكلم ان في نفاق في امة الاسلام، في نفاق في الامم السابقة وهي اسوأ من نفاق اهل الاسلام. يعني لو احنا عندنا منافقين هم عندهم منافقين كذلك، بل وأشر من منافقي هذه الأمة. فقيل أنه أسل أنه أن الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قيل أنه هؤلاء من اليهود والنصارى ثم نافق، وقيل أنهم من المنافقين في هذه الأمة. يعني هذه الأمة فيها منافقون. طيب يقولوا نعوذ بالله من النفاق. والنفاق يا جماعة زي الإيمان، كما أن الإيمان شعب، النفاق شعب. يعني الإيمان دي مش حاجة كده يا مؤمن يا كافر، لا، الإيمان ده درجات، شعب كتير. فممكن واحد يجتمع في قلبه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق. يعني من شعب النفاق مثلا إذا حدث كذب، فممكن تلاقي واحد بيصلي وبيقوم الليل وبيصوم وبيقرأ القرآن وبيتصدق بس بيكذب، فهو بيفعل أفعال الإيمان اللي أنا قلت ده كله، إيه، بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيجي أمه، ده أفعال الإيمان وشعب الإيمان، لكنه عنده شعبة من شعب الإيه؟ النفاق. ولا يكون رجل منافقا خالصا. يعني إيه منافق خالص؟ اللي هو الصورة اللي قلت لكم في عليها في الأول، اللي هو إيه؟ اللي هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر. مش هيبقى فيه منافق خالص إلا إذا اجتمعت فيه مجموعة صفات أركان النفاق، اللي إيه؟ إذا حدث قال ثلاث ما كنا فيه كان منافقا خالصا. إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، في رواية وإذا خاصم فجر، أو في رواية أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، لو ما تلاقي الأربعة دول في واحد بعرف إن هو عنده مشكلة. بس هو على مساحة المسلمين هو حقيقة له أحكام الإسلام، وراجل مسلم موحد صلي جنبك، بس هذه الصفات الأربعة إذا اجتمعت فيه تبقى عارف إن هذا الرجل في قلبه خبث. طيب طبيعة المسلمين عادي ممكن يجتمع في قلبي خصلة من خصال الإيمان وخصلة من خصال الإيه؟ النفاق. والنفاق درجات وشعب، يعني قصة طويلة. وكذلك الإيمان درجات وشعب. ونعوذ بالله سبحانه، أمرنا أن نحذر من النفاق وأن لا نختلط بالمنافقين وأن نتجنب النفاق، وأنه إذا طرأ علينا النفاق أن نواجهه بالإيمان. أحيانا يقول المنافقون شيء معين وتلاقي القرآن ينقله، عارف لو قطعونا ما قتلوا مثلا، يعني وقت الحرب مثلا ما بين مسلمين وكفار، وتلاقي واحد يقول لك ايه هم ما بيسمعوش كلامي ليه، تقول لا سنة القول ده قول المنافقين، لا تنفروا في الحرب مثلا، ان وقت العمل للدين يقول لك الجو حر وتعبانين. احنا هذه كلمات المنافقين، وينبغي انك تنتبه لها في اوقات الازمات، في اوقات الحروب، في اوقات الصراع بين الحق والباطل. في كلمات لابد انك تاخد بالك منها، لان الله سبحانه وتعالى سطرها في كتابه الكريم، وهذه الكلمات مهمة لانها تتكرر عبر العصور. وفي كذلك افعال من افعال المنافقين بتتكرر عبر العصور. طيب العمل ده تقول له لا هذه كلمات النفاق لا ينبغي أن تقولها، احذر منها، هذه أفعال المنافقين احذر منها، عارف إذا دي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. إنه احتج تقول له تعال نشتغل للدين، يقول لك وصلنا إيه، أصلا أخاف على قلبي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا. فقال لو لا اعلم قتالا لاتبعناك. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. كان عارف في مدى اسمه مدى الكفر وفي مدى اسمه مدى الايمان، يعني هو مش حد فاصل ابيض واسود، حد فصل ده اللي هو الوضوح الصريح اللي بقول لك انا كفرت بالله، وده مش هتلاقيه خالص، لو لقيته يعني هتلاقيه قليل جدا. لكن اللي بيخرج من هنا لهنا بيخرج ايه، على مدى قليل، على درجات. طيب قيل انها ان هذا المثل مثل لمنافقي هذه الامه، اتيناه اياتنا فانسلخ منها. قيل انه رجل اسمه ابو عامر الراهب، وهذا القول الثالث رواه الشعبي عن ابن عباس. ابو عامر ده يا جماعه كان في المدينه، وطبعا يعني صعب قوي ان الايه تكون نزلت في ابو عامر الراهب، لان سوره الاعراف سوره ايه مكيه اصلا. ابو عامر ده كان راجل اسيس في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل نصراني وكان راهب من رهبان النصارى، وكان رجل يعني يستكب او يعلن انه ان هذا زمان نبي، وكان عنده رؤى شرعيه، فكانت الناس تتبعه في المدينه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه نفسه، عرض عليه الاسلام. فالرجل كان عارف ان في نبي، وعارف ان هو نبي من العرب، وعارف ان هو صفاته، لكنه رفض ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق. وابنه اسمه حنظله، حنظله ده غسيل الملائكه، حنظله ده كان ليله دخلته يوم غزوه احد، فلما سمع حي على الجهاد خرج مقاتلا فمات شهيدا في سبيل الله. فلما السلام وجد الملائكه تنزل لتغسل رجل، فسال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقالوا حنظله بن ابي عامر. وأبوه كفر وفسق وترك المدينة وبدأ يغسل الناس، وعمل مسجد اسمه مسجد ضرار اللي ربنا قال فيه لا تقوم فيه أبدا، وقال لك أنا إيه اللي يخلينا نقعد نعمل حتة بعيدة، إحنا نبني لهم مسجد ونقعد في المسجد، ويبقى بدل ما الناس تروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تيجي دي المسجد بتاعنا. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تعالى إيه صلي في المسجد بتاعنا عشان إيه عشان نعمل افتتاح يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا مشغول بغزوة تبوك خليني وأنا راجع. فهو راجع ربنا قال لا تكن فيه ابدا، قال له ما تروحش ابدا. وحوله النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه، الى خربه. يعني ده انتوا عارفين انه لو ان كنيسه ثم حولت الى مسجد خلاص تعتمد وتصلي الناس تصلي فيها يعني، لكن ده المسجد ده ربنا قال له لما تصليش فيه ويتحول خربايه يتهد. ف وهذا ما حدث بالفعل. فأبو عامر الراهب قيل أنه قول الشعبي أن أن أن الآيات نزلت في أبي عامر، والقول ده بعيد شوية لأنه الآيات مكية، وأبو عامر إيه؟ أبو عامر من أهل المدينة. والخامس أنه المنافق قاله الحسن. والسادس أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيه من اليهود أو النصارى أو هذه الأمة. يعني قالوا كل من انسلخ، عرف واحد مشي في الطريق ما يسأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه، بيقول له أنت تحدي فيكم من قريش؟ قال له أنا. قال له تعرف محمد؟ قال له عرف. فقال بعدما سأله عدة أسئلة قال أتباعه يقلون أم يكثرون؟ قال يكثرون. قال له كانوا قليلين وبيكتروا ولا كانوا كتير وبيقلوا؟ قال له لا كانوا قليلين وبيكتروا. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ أو لا يتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال له في حد فيهم بيسيب الدين بعد ما يقرب من محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هرقل ده ملك الروم، فبيقولوا أنا عايز واحد من العرب يشوف لنا، سمعنا إن في واحد عندكم يقول إنه نبي، النبي صلى الله عليه وسلم، فعايزين حد يحكي لنا كده قصته. فجاء أبو سفيان، أبو سفيان كان لم يسلم آنذاك، فبيقول له احكي لي كده الراجل اللي عندكم من قريش من بلدكم او من بلدنا، طب احكي لي عنه. فساله عده اسئله، فالراجل كان اسئلته دقيقه. قال له هو الناس اللي بتبقى اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يقلون او يكثرون؟ قال يكثرون. قال هل يرتد احد منهم عن دينه او سخطه لدينه؟ قال له وفي حد فيهم بعد ما يقرب منه بيبعد تاني؟ قال لا. فالراجل استدل بيه على انه نبي، قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. قال له هو ده الدين اللي بيمسك فيه ما بيعرفش يسيبه تاني. احنا ما بنعرفش نثبت خمس دقايق على اي حاجة ليه؟ امال احنا يقول لك والله ده انا ما فيش، يعني ما اعتقدش انك ممكن تقابل واحد في القطر يعني، في الا يقول لك والله انا جات لي فتره من فترات حياتي قربت من ربنا ثم ابتعدت مره اخرى. يعني ليه احنا بننتكس؟ ليه احنا بنترك؟ مع ان حقيقه الايمان انه اذا خالطت بشاشته القلوب، يعني الايمان لو احنا مسكنا فيه هو بيغير القلب من جوه، فيصعب انه يختلع، يصعب ان هو انه يرفع من القلب. ده عايز انسلاخ. كلمة انسلاخ ده عارف، واحد بتسلخه، واحد يعني مجهود وألم، ألم فظيع. فقال وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشته القلوب، يعني أن أهل الإيمان لا يتركون الإيمان، وهذه علامة مميزة لأهل الإيمان، الثبات على الدين. طيب هو أحيانا إيمانه بيضعف، ما الإيمان يزيد وينقص، هو في زيادة أو في نقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ودي حالة الإيمان طبيعية. والإيمان له دورة في القلب، يعني للإيمان منحنى في القلب، لكل عمل شجرة ولكل شجرة فترة، يعني زجوة سنام ثم هبوط ثم زجوة سنام ثم هبوط. يعني الإيمان ما بيمشيش كده، بيمشي كده يعني منحنى طالع نازل طالع نازل، حتى لو خط المنحنى نفسه إلى أعلى أو خط المنحنى نفسه لأسفل، لكن هو مش خط مستقيم، هو برضه إيه على خط المنحنى التصاعدي، هو طالع نازل طالع نازل، أو على خط المنحنى التنازلي هو كذلك إيه يصعد ثم ينزل. هو ده طبيعة الإيمان، إن أنت مش هتلاقي نفسك على نفس درجة الإيمان في كل لحظة. قال له رسول الله نكون عندك فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا ذهبنا عفسنا الزوجات والضيعات ذهب عنا ما نجد. قال له رسول الله احنا بنبقى طايرين واحنا قاعدين معاك، وبنطلع بقى على باب بتاع بنروح عند زوجاتنا بنحس ان الايمان ده يقل. قال كذلك الايمان ساعة وساعة، ان يعني دي طبيعة الايمان. لكن هنا هو لما بيقول انه ان هذا المثل ضرب لمن نافق، يعني من ترك بعد استقرار. يعني واحد انت مطالب انك انت تصلي، جيت تصلي لقيت واحد بيقول لك ايه مثلا ايه قال لك اي حاجه مخالفه لهواك، عارف مش هقول لك سريع الجزمه يعني اي حاجه، يعني عمل اي حاجه ضايقتك، وبعدين انت جيت تسأل لقيت ان كلامه صح، هتعمل ايه؟ هو انت هنا مبتلى. انت جيت تتصدق وبعدين لما تصدقت انت بتمشي بدماغك، يعني طبيعي انك تمشي بدماغك، ما تمشي بدماغ انا، ما طبيعي لازم كل واحد يمشي بدماغه يعني. لكن هو ايه، هو انت ماشي كده بتعمل الطاعة على ما ترى انت، وبعدين فوجئت ان الطاعة ليس هذا هو طريق الطاعة، فوجئت ان اللي انت بتعمله كان غلط. هنا انت بتريد هتتبع ايه؟ فقال لك يا عم انا مش عامل ده تاني خالص، فقال لك لا عادي هقلب هغير نفسي عشان الائم الطاعة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ما يبتلوا مثلا بالهجرة كان اسمهم كلهم مسلمين، وبعد كده ربنا شرع الهجرة. لما شرع الهجرة في ناس هجرت كده هو حقق الإيمان، وفي ناس نافقت. يعني نافقت يعني رفض أن يتحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الجهاد. ففي ناس خلاص احنا هننتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس اسمه رأس المنافقين عبد الله بن مسعود. ليه؟ لأنه خرج رفض أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فتسمى رأس المنافقين. وهكذا ان بينزل الأمر الشرعي، الأمر الشرعي ده امتحان، يتنقل معاه يتنافق. يبقى مش دايما المنافق هيكون ايه، هيكون منافق من الاول، هو ماشي في الطريق وبعدين فجأة جاله ايه منعطف، يا تاخده يا تنافق، او هيبقى فينا خصلة من خصال النفاق. وهكذا ويفضل بقى الامتحان مستمر ومستمر، حتى ان هو الانسان اما يموت على النفاق او يموت على ايمان، او يموت وفيه، وهذا غالب الناس، فيه خصلة من النفاق وخصلة من الايه من الايمان. وقال تعالى واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. يلو هي الايات، قيل انه اعطي اسم الله الاعظم، رواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير. يعني رجل علم الدعاء وكان معه مفتاح الاجابه، يعني ايه؟ يعني وقت ما يحب يدعي تنزل اجابه. راجل علم هذا، آتاه الله الآية، دي آية وقيل أنه كان من علماء بني إسرائيل، وقيل أنه أعطي بصيرة وحجج التوحيد، وقيل أنه كتاب من كتب الله عز وجل، والمشهور في التفسير أنه بلعام. وكان من أمره على ما ذكره المفسرون أن موسى عليه السلام غزا البلد الذي هو فيه. سيدنا موسى ربنا أمره بالجهاد وبالقتال، فكان هذا الرجل كان في بلد معينة، فأراد موسى أن يفتح هذه البلد، ورجل من العلماء ورجل يعلم أن موسى نبي، ولكن موسى لم يكن نبي إلى العالمين. يعني موسى بعث إلى ناس خاصة، لذلك مثلا ممن لم يؤمر باتباع موسى في زمن موسى مين؟ من أشهر واحد كان في زمن موسى لم يتبع موسى، الخضر، لأن موسى لم يرسل إليه، قال له هذا فرق بيني وبينك، ولو كان موسى إليه ما وسعه أن يفارقه، إنما موسى نبي مكلم، والخضر رجل من أولياء الله الصالحين. ومع ذلك أن موسى لم يرسل إليه، ولم يكن الخضر مكلف بأن يتبع موسى عليه السلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس كافة قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولو كان الخضر حيا ما يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فما وسع أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما استدل بها للعلم على إيه؟ على أن الخضر مات، لأنه لو كان حيا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول أنه بلعام، ذكر المفسرون أن موسى غزا بلد فيها بلعام وكانوا كفارة، وكان هذا الرجل من علماء وكان مجاب الدعوة، فقال ملك هذه القرية ادعو على موسى، فقال إنه من أهل الحق، محمد عميد نبي من أنبياء ولا ينبغي أن أدعو عليه. فأمر الملك أن تنحت خشبة وأن يصلب عليها هذا الرجل، فلما رأى ذلك دعا على بني إسرائيل وعلى موسى بني إسرائيل، فلما دعا عليهم استجاب الله دعوته، فوضعوا في التيه. لما سأل موسى ربه قال يا رب بما وضع هؤلاء في التيه؟ قال بدعوة بلعام. فقال يا رب كما استجبت دعوة بلعام فاستجب دعوتي فيه، اللهم اسلخه من الدين. فانسلخ منه. هو انت هتدعي على ولي؟ يعني هو يعني انت بتعرف تدعي ولا عارفش يدعي؟ لا، واحد يقول لك حسبي الله وكل فيك، يعني انت هتقول حسبي الله مش عارف اقول حسبي الله، يقول له ربنا ربك لوحدك، يعني ما ايه ده بس على نفسك شوية. يعني احيانا تلاقي واحد ايه حاسس ان هو الدين لوحده، يعني اذا انت بتعرف تدعي التاني بيعرف يدعي برضه، اذا ليك رب وانت حاسس ان انت مظلوم فالتاني برضه له رب وحاسس ان هو مظلوم. فقال بأي يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ قال بدعاء بلعام. قال يا رب فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي علي. فدعا الله أن ينزع منه الاسم العظم فنزع منه، وقيل إن بلعام أمر قومه أن يزيلوا النساء ويرسلوهن في عسكر بني إسرائيل ليفشوا الزنا فيهم فينصروا عليهم. وروى السدي عن الشيخ أن بلعام أتى إلى قومه متبرعة فقال لا ترهبوا بني إسرائيل، فإنكم إذا خرجتم لقتالهم دعوت عليهم فهلكوا، فكان فيما شاء عندهم من الدنيا، وذاك بعد مضي 40 سنة. وقول الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها، واتلوا عليهم نبأ، يعني اتلوا على المشركين نبأ هذا الرجل الذي انسلخ من الآيات بعد أن أعطي الآيات، أيا كان بقى هو بلعام، هو أمية بن أبي الصلت، هو نموذج من النماذج البشرية، لم يرد الله سبحانه وتعالى يذكر اسمه لكنه أراد أن يذكر هذا النموذج حتى نعتبر ونتعظ. نموذج رجل أعطي العلم وأعطي الآيات ثم فانسلخ منها، وانسلخ من العلم يعني أنه ترك العلم أو ترك العمل بالعلم. يعني النساء لا، وفكه كويس قوي، هو بس هو بيعرف يلعب، نعوذ بالله من هذا اللعب بالدين، خطر، وتطليع الفتوى أو الآراء التي تناسب أو التي يحبها الناس دون ما يحبه الله سبحانه وتعالى خطر. يعني لا ينبغي للناس أن تلعب بالدين أو أن تستعمل الدين لمصالحها الشخصية أو أن تستعمل الدين للدنيا. وأقول لكم الآن قول الزجاج الوحيدي في مسألة إيه اتبع هواه، قال فانسلخ منها، قيل انسلخ من العلم بها، يعني انسلخ من العلم بها لأنه أتى المعصية، والثاني أنه انسلخ منها يعني انسلخ من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالآيات، حتى حكي أن بلعام دعا على قوم موسى بالهلاك فسهى فدعا على قومه، قال فأتبعه الشيطان. هنا يقولوا يعني أتبعه الشيطان، قيل أن الشيطان صيد له أتباع، أتبعه غير تبعه، أتبعه يعني إيه؟ يعني قيل أنه جعل له أتباع من الإنس، يعني الشيطان شهره نجمه، لما الراجل انسلخ من الآيات بعد العلم الشيطان قال له ده أحسن واحد يفتن الناس. ليه؟ الراجل عنده علم، بيتكلم بكلام ما حدش بيعرف يقوله، والراجل يظهر عليه علامة الصلاح، والراجل طول عمره معروف وسط الناس بتاع دين، فيعني ده أحسن واحد يبقى نجم. فأتبعه الشيطان، قيل أن الشيطان سيره متبوع عند الناس، وقيل أن الشيطان اتبعه هو، يعني الشيطان قال له أنت جايز أنا هنزل من على العرش وانت تقعد مكاني، اللي انت تقول أنا وراك. ليه؟ ما هو ده مفيش نموذج أحسن من كده، مفيش نموذج لفتنة الناس أكثر من هذا. زي كان عمر يقول أخشى على الناس إيه؟ فتنة عالم وجدال منافق بالقرآن. قال احذروا زلة العلماء. أنا حين عالم يزل، وما من عالم إلا وله زلة، يعني ده طبيعي، لكن الناس بتفتن بزلة العالم. قال وأن الشيطان، قيل أن الشيطان لحقه فأغواه، يقال أتبعت القوم إذا لحقتهم وتبعتهم إذا سرت خلفهم. قال فأتبعه الشيطان فكان من الغوين. يعني من الغوين؟ احنا قلنا الغوي والضلال. قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية. الضلال هو أن واحد يسلك طريق خطأ، هو ضل الطريق مش عارف هو فين. قال وجدك ضالا في هذا، ان الانسان بدون الوحي هو مش عارف. فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن هدى من الضلال. قال كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني هديكم، ان الكل ضائع، الكل يمشي في طريق حائر لا يعرف اين الطريق، حتى يأتي الوحي وحتى يرشده الله سبحانه وتعالى وحتى يوفقه الله سبحانه وتعالى وحتى يريه الله سبحانه وتعالى الآيات، سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، فهنا تحصل الهداية. أما الغواية هي مخالفة العلم العمل، يعني يبقى عارف الطريق فين ويمشي عكسه. فالضلال هو مش عارف، الغواية هو عارف ومش هيعمل. وقيل الغواية هو الجهل المركب، يعني هو جاهل، هو ضال ويدعي أنه هو الحق، يعني مش عارف خلاص، مش عارف وخلاص بقى نسأل، لكن هو مش عارف ايه وبيدعي أنه هو الحق الأوحد. فقيل فكان من الغاوين، يعني أن الرجل ضل طريقه أو ضل العمل أو غير العلم ولم يتبع العلم العمل، بل عكس العمل بإيه، بدل ما أن يعمل بعلمه عمل بعكس علمه. قال قيل كان غوين، قيل من الهالكين، وقيل من الضالين. قال ولو شئنا لرفعناه بها، فيها وجهان، يعني أن الرجل كان أمامه فرصة أن يتوب، وما إيه اللي ما خلاش يتوب وهو عنده الآيات وعنده العلم وعنده المعلومات وأوتي اسم الله الأعظم وعنده الدعاء وعنده حلاوة المناجاة وعنده القرب؟ يعني واحد مش مجربش، ده مجرب وحلو قوي، وكان كذا قوسين أن يصل، لو شئنا لرفعناه بها، يعني أن الرجل كان أمامه فرصة أن يرفع بهذه الآيات. في الآيات يا جماعة عارف قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، الآيات ممكن ترفعك إلى أعلى درجة من الدرجات. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إن أنت إذا رأيت الآيات، لما ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعني يمتن على عبده يريه الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى في الإسراء والمعراج، إن ربنا يحب أنك أنت يعني يحب أنك ترى الآيات، وكلما زادت مكانتك عند الله كلما أراك الله سبحانه وتعالى آيات. نري إبراهيم، إن ربنا يريد أنك تراها، يجعلها واضحة جلية أمام عينيك. هنا الرجل لو شئنا لرفعناه بالآيات، يعني رجل كان أمامه أن تكون هذه الآية معراج، درجات، سلم يطلع عليه إلى أعلى الدرجات يرفع بها، ولكنه أخلد إلى الأرض. يبقى يقولوا الخلود هو الملازمة والاستقرار. وقيل الأرض الدنيا، وعبر عن الأرض بالدنيا أو عبر عن الدنيا بالأرض لأنه غالب ما يحب في الدنيا في هذه الأرض. قيل أخلد الأرض يعني ركن إليها، وفي ركون إليها وجهان، أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه، والثاني أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إنه أخلد إلى الأرض، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. من الأثار، وفي أثار كثيرة في قصة بلعام، إنه يقول لك وكان له 3 دعوات مستجابات، وكانت له امرأة سمجة دميمة، فقالت له ادعو لي أن أكون جميلة، فدعا ربه أن تكون أجمل نساء بني إسرائيل، فأصبحت أجمل نساء بني إسرائيل. فلما أصبحت جميلة لا يحازيها أحد رفضت أن تستمر معه، طلبت الطلاق، فدعا ربه أن تصير كلبة فأصبحت تنبح، فجاء أولاده فقالوا هذه مسبة وهذا يعيون الناس به، فادعوا ربك أو ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها كما كانت. فاستهلك 3 دعوات في إيه؟ في المرأة. كان من الغاوين، إيه يعني ده من أسار طبعا إيه من الإسرائيليات، لا تصدق ولا تكذب، يعني تتقال كده يعني فكاهة يعني. قال فأتبعه الشيطان في وجوه، أتبعه الشيطان كفار الإنس وغواتهم، يعني جعل الشيطان له أتباع كثيرة. قال كان من الغاوين يعني أطاع الشيطان فكان من الظالمين. ولو شئنا رفعناه بها يعني للعمل بها، لكنه أخلد إلى الأرض يريد مال إلى الدنيا. قال مقاتل الدنيا، وقال الزجاج سكن إلى الدنيا. قال الوحدي هؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنيا، أنه قال إيه ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، وما قالش الدنيا ولا الأرض. فقال هو ليه عبر عن الدنيا بالأرض؟ الدنيا احنا قلنا الدنيا إما الدنيا لدنوها أو لدناءتها، إما لكوبها وإما ليه لسفولها. فهذه الدنيا هي دار نعيش فيها، ودار قريبة، ولسه في دار بعيدة ما اسمها الآخرة، وفي آخر يوم في عمر الزمان اسمه اليوم الآخر، ده خلاص بعد كده إيه ما عادش في زمان، بقى في خلود بلا موت. لأنه أخلد إلى الأرض يعني استقر إلى الدنيا. وقالوا ليه عبر عن الأرض أو الدنيا بالأرض؟ قال لأن الدنيا هي الأرض، لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن والنبات والحيوانات والشهوات، زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقواتير المقنطرة من الذهب والفضة والخيم والسماوات والأنعام والحرث، كل ده فين؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. فقيل أن هذا كله في الأرض، ولذلك ذكر أخلد إلى الإيه؟ الأرض، وكأنه لم ينظر إلى السماء، وكأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تنظر إلى السماء. وهذا الرجل رفض أن ينظر إلى السماء وإلى آيات السماء وإلى تفسير السماء وإلى ما كان من عند الله من أحداث السماء. يعني أنت كل ما هتلاقي الشيطان دايما عايزك دايما تبص في الأرض، مش عايزك تبص فين؟ فوق. حتى بني إسرائيل كده يأتيهم المن والسلوى من السماء، له إيه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض، احنا عايزين نبص تحت. يا عم بص فوق، عايز تبص تحت. إن الإنسان أحيانا مشغول أو إنه يبص تحت، فتقول له يا عم بص ارفع نظرك إلى السماء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، في آيات في السماء، بص إلى انظر إلى النجوم إلى الكواكب إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، ادعي ربك وارفع يديك إلى السماء. هو مش عايز، هو عايز إيه؟ يخلد إلى الأرض. قال ولو شئنا لرفعناه بها، يعني أن هذا الرجل عندما أتته الآيات لم يستعملها في طاعة الله، مع إنه راجل معاه مناجاة، معاه اسم الله الأعظم، مع علم من العلوم بصيرة الناس تذهب إليه، ومع ذلك أخلد الأرض واتبع هواه. قال ونقول لو جاء الكلام على ظهير لقيل لو شئنا لرفعناه لكننا لم نشأ، يعني أي أن الله سبحانه وتعالى عاقبه. ليه؟ قال اخر الارض واتبع هواه. يا جماعة اتباع الهوى ده مشكلة قوي. هل احنا امرنا بكبت الهوى؟ ده اي انسان عنده هوى يعني طبيعي ان انت تهوى حاجة يعني. وذلك يقول الاختيار ان لما تيجي تختار حاجة احيانا تختارها بهواك شهوتك يعني، واحيانا تختارها بالعقل. يعني انت محطوط قدامك مثلا اكل فول وطعمية وبيض ولحمة وفراخ هتاكل ايه؟ هتقعد تحسبها سعرات وبروتينات وحاجات جسم، انت بتاكل اللي انت بتحبه يعني. هنا انت بتختار شهوة، بتختار هوى، وهذا هذا جعل الله لك فيه مندوح. يعني احيانا في كتير من المباحات ده بتختار تلبس ايه، تلبس ازرق ولا اخضر ولا بني ولا اصفر، اختار بالهوى. تلبس جلابيه ولا قميص، ولا تلبس بدله، ولا تلبس لبس واسع، ولا لبس بدله وجرافات، تلبس انت عايزه. ففي اشياء احيانا كثيره جعل الشرع لك فيها مندوحه ان تختار بالهوى. هواك ماشي، هواك يا عم، عايز ايه؟ بتنام امتى وبتاكل امتى وبتاكل ايه وبتشرب ايه وبتلبس ايه وبتنظر في ايه، هذا هوى. احيانا انت امرت انك تختار بالعقل بالوحي، انك انت هنا مش هينفع تختار بهواك، انت محتاج انك انت تختار بايه، بالشرع. انك انت لما تيجي تقدم اولويات يومك هتقدم اولويات انفاقك، هتقدم اخلاق، هتختار بايه؟ مش باللي بتحبه وبتكرهه، انما هتختار على ما امر الله سبحانه وتعالى. طيب هذا احنا طبيعي ان اي انسان عنده هوى، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. الشيطان يجي لك من الحاجة اللي انت بتهواها، من الحاجة اللي انت بتشتهيها، من الشهوة. وعادي الانسان له شهوات، لكن احنا لم نؤمر بكبت الشهوات، انما امرنا ان نضع الشهوات في الحلال، وامرنا ان نخضع الهوى للشرع، لا ان نجعل الشرع هو الذي تابع، هو الذي يتبع الهوى. يعني لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الايمان انك تخضع هواك لايه؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش انك انت تغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتبع هواك او عشان توافق هواك. هذا الرجل اخلد الارض واتبع هواه. شوفوا بقى المثل، مثل يعني عارف لما اقول لك ايه فلان زي عامل زي كذا، قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فذكر الله سبحانه وتعالى أن مثل من أخلد الأرض بعدما أتي الآيات واتبع هواه كمثل كلب يلهث. هو ما قالش كلب بس، قال كلب إيه؟ يلهث. وما كان مش كلب يلهث بس، كلب يلهث في كل الأحوال. قال الليث اللهث هو أن الكلب إذا ناله الإعياء عند الشدة، عند شدة العدو وعند شدة الحر، فإنه يدلع لسانه من العطش. واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب. يعني هو ما قالش زي هو مش كلب، انما بالكلب اللاهث. فيقول هو ايه وجه التشبيه ما بين رجل اتاه الله الايات فانسلخ منها وبين الكلب اللاهث. والكلب حيوان خسيس، يعني بيضرب المثل بالخسة في الكلاب. واخس الكلاب والكلب اللاهث. فمن اتاه الله العلم والدين فمال الى الدنيا واخر الارض كان مشبها بخساسة الكلاب، مش اي كلب، الكلب الايه اللاهث. هنا بقى تعالى نشوف الرازي له كلام حلو فيها، عقلي شويه بس جميل، بيوقف مع المثل. ومثل القران يا جماعه من الامثله الجميله التي امرنا ان نتدبرها، ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. يعني في ايات احنا محتاجين نعتبر فيها، وفي حاجات ربنا يقول لك ايه ده مثل. الأمثال العرب يا جماعة هي جمل يختصر بها العرب خبرات وتجارب الحياة في جمل بسيطة، يعني يلخص لك عبرة كده قصة طويلة يقول لك جملة، الجملة دي انت بتاخدها كده، دي يقول لك زي ما قالوا في المثل، وهم ايه قايل لك المثل. المثل ده عبارة عن ايه؟ ده تناقل خبرات وعلوم سنين طويلة. الناس بتختصر الايه الحياة وتجارب الحياة في ايه؟ في أمثال. وأمثال القرآن أمثال مهمة جدا. ليه أمثال القرآن مهمة جدا؟ لأنها عبرة لكل الأمم. يعني ده مش جملة أنت بتاخدها وخلاص، ده مثل بيتكرر وربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني اي انسان عبر العصور عبر الاماكن في اي مرحله من مراحل العمر هيجد لنفسه مثل في القران، بس هو محتاج يفكر شويه. يعني انت القران ما سابكش لوحدك، بس يقول لك هو انت انهي واحد فيهم؟ قال فمثله كمثل الكلب. قال هو ايه الفرق او ايه وجه التشبيه بان رجل آتاه الله الآيات ثم أخلد إلى الدنيا كمثل الكلب؟ قيل أن كل شيء يلهث، فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب. واحد بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي ليه؟ بيسابق أو بيجي وراء أسد، فتلاقيه بيلهث. يعني إيه؟ هو مش قادر. لماذا يلهث؟ يلهث من الإعياء أو يلهث من العطش إلا الكلب. الكلب يبلس وبيطلع بقه خلاص. قال إلى الكلب اللائس، فإنه يلهس في كل الأحوال، في حال الإعياء وفي حال الراحة، في حال العطش وفي حال الري، فكان ذلك عادة منه وطبيعة، وهو مواظب عليه كعادته الأصلية. وهكذا من انسلخ من الآيات، هكذا من أتاه الله العلم والدين وأغناه عن التعرض لأوساخ مال الناس، ثم إنه يميل إلى طلب الدنيا ويلقي نفسه في هذه الدنيا، فكانت حاله كحال ذلك اللاهس، لا يشبع، واظب على العمل الخسيس. عارف في واحد يقول له ايه؟ يقول لك انا وقعت مثلا والله في علاقة محرمة، فتقول له يقول لك ضعفت بحبها، طيب صلح بقى غلطك روح اتجوزها او توب وخلاص وادعي ربنا واكثر من الحسنات، يعني لا تستمر في المعصية. في واحد بقى هو ما بيعملش كده عشان ولا يحبها ولا حاجة، هو بيحب، هو ايه عارف، هو قاعد يلف كده، بتعمل معصية ليه؟ مش عارف، هو بيعمل معصية خلاص، يعني ما فيش حتى فكر في اي حاجة. يعني هو بيعمل معصية والمعصية ولا معصية ولا معصية ولا معصية، وهو مش بيعرف هو عايز ايه. عارف اللي بيجمع المال ومش عارف يستمتع بيه، هو بيجمع وخلاص، من حرام ومن حرام ومن حرام وراء حرام ثم في حرام ثم من حرام وإلى حرام، وهو مش تعمل كده ليه؟ يعني أنت سعيد؟ لا، تعمل كده ليه؟ لاهس. فقال كمن واظب عليها، قال هذا واظب على عمل الخسيس والفعل القبيح لمجرد نفسه الخبيثة وطبيعته الخسيسة، لا لحاجة ولا لضرورة، هو بيلهس. وقيل أن الرجل العالم إذا توسل بعلمه إلى طلب الدنيا، هذا القول الثاني بقى، فذاك إنما يكون لأجل أن يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبها. ولا شك أنه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه، يعني يحول نفسه، بدل ما الناس يصرف وجوه الناس إلى الله، بدل ما يعظم الله يعظم نفسه، فبقى طول نهار لسانه مدلدق. عشان ايه؟ عشان يظهر للناس قد ايه هو عالم، وقد ايه هو فقيه، وقد ايه هو تعبان، وقد ايه هو مذاكر. يا عم هو بيسبح بحمد نفسه، فتقول لو دعك من تسبيح بحمد نفسك واجعل الناس يسبحون بحمد ربهم. مش وظيفة العالم ان الناس تتعلق به، انما وظيفة العالم الناس تتعلق بالله. قيل فيدلع لسانه ويخرجه لأجل ما تمكن في قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش إلى الفوز بالدنيا، فكانت حالته شبيهة بحالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه أبدا من غير حاجة ولا ضرورة، بل لمجرد الطبيعة الخبيثة. والثالث أن اللهث عند الكلب فعل مستمر، فكذلك هذا الذي انسلخ من الآيات حرصه مستمر. أما قوله سبحانه وتعالى إن تحمل عليه هلس أو تتركه هلس، فالمعنى أن الكلب إن شد عليه وهيج لهث، وإن ترك لهث، يعني هو بيلهث ليه؟ حد ضايقه؟ لا. حد هشه؟ لا. حد ربطه؟ لا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، هو في كل الأحوال بيلهث. فكذلك الحريص على مكانته في وسط الناس، هو أهم حاجة أنه هو صوت تبقى حلوة، ان شاء الله بص الدين كله يقع، اهم حاجة ان هو ايه؟ ان هو يبقى يفضل هو في مكانته. إيه؟ قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فعم بالتمثيل جميع المكذبين بآيات الله. ذلك مثل، يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. يبقى ده مثل لرجل أعطي الآيات ثم كذب بها، أعطي الآيات ثم انسلخ عنها. وبعض أهل العلم يعني لما يذكر الانسلاخ يقولوا إنه من أشد الأنشطة البشرية إيلاما للنفس الانسلاخ، والانسلاخ ده بيبقى نزع الجلد. عارف لما يقولك احنا بيسلخ الشاه بعد ما بيباح الشاه بيعملوا ايه؟ يسلخوها. يعني ايه بيسلخوها؟ بيشيلوا جلدها. والانسان لما بيكون من غير جلد بيبقى اطرافه العصبيه معرضه للهواء، فبيبقى الم شديد، وبيبقى خرج من هيئته. فكذلك هذا العالم الذي اعطي العلم وكان ينبغي ان يتبع هذا العلم، فاذا به يستعمل العلم لاجل الدنيا، يستعمل العلم لأجل مصلحته الشخصية، فيخون هذه الأمانة. فقال الله سبحانه وتعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. سمى هذا مكذب. هو ده مكذب ولا هو عنده الآيات؟ مكذب ولا عنده الآيات؟ أتيناه آياتنا وبعدين قال ذلك مثل القوم الذين إيه؟ كذبوا بآياتنا. أيوان، هو لما بيعملش بيها قال ده مكذب، لما هو رفض ان يتبع الايات قالوا ده مكذب. بس هو مش مكذب على عند الناس، هو مش مكذب عند الناس، لكنه في الحقيقه مكذب، لانه لو امن بها لاتبعها، فاتبع هواه فاتبعه الشيطان. ولاحظ ايه لفظ اتبع، اتبع ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء في اول السوره، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايه اتبع هواه وبعد كده فاتبعه الشيطان. هو مين تبع لمين؟ وكأن القضية المفصلية الرئيسية مين في المقدمة؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مين يبقى الرئيس ومين المتابع؟ من يتبع من؟ هل أنت تتبع الوحي ولا الوحي يتبعك؟ هل هواك أو هوى الناس يتبع الوحي ولا الوحي يتبع هوى الناس؟ قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقصص هذه القصة على الناس لعل الناس تتفكر وتتعظ بهذا الذي أعطي الآيات. كأنه قيل أن هذا لمشركي مكة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم آية ونزلت عليه آيات القرآن، ثم هم رفضوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا بآيات الله بعدما رأوا الآيات. ومنهم من كان من أهل الإيمان، وقيل أن هذا مثل لمن آمن مثلا تخويفي، أن أنت ما تأمنش أن بني إسرائيل ربنا نجاهم، ربنا أهلك عدوهم، ربنا سبحانه وتعالى رزقهم، ربنا نصرهم، ربنا بعث فيهم نبي، ربنا جعلهم ملوك، ومع ذلك كله لعنوا. ليه استبدلوا؟ ليه؟ لأنهم كذبوا بآيات الله. ما تقولش والله اصل انا ما تعرفش انا مين، انا تاريخي مين يا عم تاريخ؟ يعني بص انظر الى هذه الامثله المخيفه، مخيفه مخيفه جدا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان حريص النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريص صلى الله عليه وسلم على الدعاء بالثبات، وكان يقول اللهم اسالك الثبات في الامر. ان مساله الثبات دي مساله عزيزه صعبه، تحتاج الى الى الى الى افتقار، والإنسان دايما يبقى عارف ان الامر مش بايده، مش بعلمك، مش بمجهودك، مش ببذلك، مش بان انت ليك سبق قديم. كان عمر يقول والله لو يعني لا امن حتى ادخل الجنة. كان لما لما لما لما وضع على فراش الموت قال ليت امي لم تلدني. ابنه بيقول له ابشر لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعنك راض، وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت سيفا في الإسلام وكنت فاروق، وسماك النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، وقال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم صحبت الصديق وأبليت بلاء حسنا مع الصديق. ابنه بيأمل يعني بيرجيه، قال ليتني أخرج منها لا لي ولا علي، خايف، أنا خايف، إيش دراني؟ عمر ده مبشر بالجنة ومع ذلك خايف. قال له إيه اللي دراني إن أنا ما أحدثتش وأفسدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان خايف من الفترة اللي هو ايه اللي هو فيها عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا مثال أو هذه آية تجعلنا نفكر ونتفكر. قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الإنسان مش يفكر إنه يبذل مجهود في التفكر في هذه الآيات، لأنها يعني تجعل الإنسان دائما دائما دائما يحتاج إلى ربنا، دائما يقول يا رب اهديني، دائما يقول يا رب أحتاج إليك، دائما يفتقر إلى الهداية، دائما يفتقر إلى أن الله سبحانه وتعالى يثبته، دائما يبقى عارف أن الأمر مش بإيدك، دائما اهدنا الصراط المستقيم. أقول لك قولي هذا وأستغفر الله.